50 languages. 55. 55. العمل. المهنة. أربعة. ما مهنتك؟ أية مهنة تمارس؟ با يبردوم. زوجي طبيب. مانن من ليجه. وأنا أعمل بدوام جزئي كممرضة. إج يبر ديلتي سم شوكبلاير. قريبا سنتقاعد. Snart blir vi pensionister. ولكن الضرائب مرتفعة. Men skatterna är höga. والتأمين الصحي مرتفع. Och hälsoförsäkringar är dyr. Vad تريد أن تصبح؟ Vad har du lust till att bli? أريد أن أصبح مهندساً. Jag vill bli ingenjör. أريد أن أدرس في الجامعة. Jag vill studera vid universitetet. أنا متمرن. Jag är praktikant. لا أربح كثيراً. Jag tjänar inte mycket. أنا أتمرن في دولة أجنبية. Jag tar praxis i utlandet. هذا هو رئيسي. Det är chefen min. وزملائي لطفاء. Jag har hyggelige kollegaer. عند الظهر نذهب جميعا إلى المقصف. عند الظهر نذهب جميعا إلى المطعم في الشركة. Vi et lunch i kantina. إني أسعى للحصول على عمل. Jeg ser etter arbeid. منذ عام وأنا عاطل عن العمل. Jeg har vært arbeidsløs i ett år. في هذا البلد الكثير عاطل عن العمل. Her i landet det for mange arbeidsledige.